والحديث هذا ضعيف عند اهل العلم لان ابا عثمان وأباه مجهولان فهو ضعيف. نعم. لا باس لا باس لان ابن حبان رحمه الله صححه ابن حبان يستاهل قليلا الشيخ. لا بقى قبل الموت يعني انا موتاكم يعني مختلط. لا هذا غلط. انا قبل هذا منكر. انما الذي استحبه بعض اهل العلم قراءته على مختلط لان مراد الموتى هنا المحتضرين مثل يقول صلى الله عليه وسلم لقين موتاكم لا اله الا الله وهو مسلم يعني مختلط. اما الميت فلا يطرا عليه شيء انتهى الامر فيه. نعم. ما لها صلاة هذا هو هذا ما لها صلاة الدعاء غير الدعاء يدعى الميت مطلقا بعد الموت وقبل الموت وجميع الأحوال يدعى الميت أما القراءة لا يقرأ عليه قبل أن يموت. نعم. يدعى عليه اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت كما قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بيقف على القبر بعد الدفن ويقول اللهم اغفر لفلان وثبته قال استغفروا لأخيكم صلوا في التثبيت فإنه الآن يسأل. قالوا هو ليس هو يعني قالوا ليس هذا وارد وإننا هو من ذات مظنة الإجابة. لا بدعة. لا هذه بدعة. شما بدعة؟ من ذات مظنة الإجابة. من عمل عليها الله فهو رد. شما. نعم. من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء تنعم وإن تنعم سوران سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه حبيب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. قال الترمذي حسن صحيح. قال ابو عبيد القاسم سلمان حدثني ابن ابي مريم رواه مسلم فان الشيطان يجر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره هذا يدل على فضل العظيم وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايه الكرسي صحيحين انها اعظم ايه في كتاب الله ايه الكرسي اعظم ايه في كتاب الله واعظم سوره سوره الفاتحه في هذا دلاله على ينبغي المؤمن أن يكون البيت نصيب من صلاته وقراءته لهذا في الصحيحين اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فينبغي للمؤمن أن يجعل لبيته حظا من صلاته وقراءته الفرائض في المساجد والنوافل في البيوت هذا هو الأفضل حتى تكون البيوت معمورة بالخير قراءة القرآن بالصلاة ولكن من أسباب إبعاد الشياطين عنها التي توسوس وتدعو إلى الشر هو الفساد. نعم. نعم. قراءة سورة البقرة تشكرين علينا أو قراءة ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر النص المرة واحدة حصلها النص ثم زاد الخير زاد بعد الشر مثل ما في شياطين الإنس ثم زاد نهيكم لهم عن الباطل ونصيحة النصيحة لهم والحذر من شرهم صار السلامة أغلب والعافية أشر. ما في توقيت لا هذا في الإحداث أحد ما يضعها على ميت وقت ثلاثة أيام لا أعلم شيء لا ما نعلم لا شيء هذا صحيح نعم قال أبو عبيدة صاحب بن سلام حدثني ابن أبي ممن عن ابن أبي عن علي يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد بن حكمة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. قال أبو عبيدة قال أبو عبيدة قال أبو عبيدة القاسم بن سلام حدثني ابن أبي ممن عن ابن أبي عن علي يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد بن حكمة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. إمام المساعد ويقال بالعكس فسقه ابن معين فاستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. قال أبو عبيدة قلنا يا نعرف نعرف الحالف ولا يلزم من خروج الشيطان من البيت أنه لا يعود قد يخرج ويعود يسمع الذكر فيخرج ثم يعود عند انقطاع ذلك مثل ما أنه إذا سمع التعذيب أدبر وله نراط فإذا فرغت فيه رجع إذا سمع الإقامة أدبر وإذا فرغت الإقامة رجع هكذا في البيت لا مانع على كل حال كل ما كثرت القراءة كان ذلك أبعد في شره وأكثر من خروجه. نعم محمد بن خالد قال أبو عبيدة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن سهيل عن أبي بكر عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يخرج من البيت آل محمد بن الفضل محمد بن الفضل آل محمد بن نعم عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يخرج من البيت لا يسمع فيه سورة البقرة. حدثنا الله حدثنا وقال إيه وقال أبو عبيدة حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة عن سلمة بن سهيل عن أبي بكر عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان يخرج من البيت إذا يسمع فيه لا يسمع لا يسمع فيه يعني لئلا يسمع. قال إن الشيطان يخرج من البيت قل لا طيب أحسن قل لا أحسن نعم إن الشيطان يخرج من البيت يسمع فيه سورة البقرة. نعم. رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم بمستدركه من حديث شعبة ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يسجل قال من الجواب حدثنا وهو كما قال جيد صحيح جيد وعن المسعود نعم عن المسعود ايش بعد عن المسعود؟ عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الشيطان موقوف لكن في حق الرفع يعني هذه لا تعلم بالرأي هذه أمور لا تعلم بالرأي. نعم هو واثق لما تقدم. نعم قال ابن الزواج حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الكندي حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي الوليد عن سليمان بن بلال عن محمد بن عثمان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أوتين أحدكم يضع إسلام لا أوتين لا أوتين أحدكم يضع الإسلام إليه على الإقراء يقرأها ويدع سورة البقرة يقرأها كريم الشيطان ينزل من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أقرأ بيوت الجو تستشر من كتاب الله وإن أقرأ بيوت الجو تستشر من كتاب الله. هل عندك وين عندكم بالفاء أصفر أصفر نعم حط نصف أصفر اللي عنده أصفر حط نصف أصفر اللي عنده أصفر حط نصف أصفر هذا الحديث غريب والظاهر عدم صحته. نعم. هالتصح اللي عندك لا هالتصح. نعم. عن سهل من المرضوية سهل المرضوية من تحدى لحد من كامل سهلنا أحمد بن كامل سهلنا أبو إسماعيل السمين سهلنا أيوب بن سليمان في ذو بلاد سهلني أبو بطل المعبير وإسحن سليمان بن بلاد عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأكبر عن عبد الله بن مسعود هي فيه عن أنس أبي إسحاق. نعم نعم مدلس. نعم نعم. قال الله النسائي في اليوم والليل عن محمد بن مصر عن ايوب بن سليمان به روى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال ما من بيت تقرا به سوره البقره الا خرج منه الشيطان وله ضراب فقال ان لكل شيء سنان وان سنان القران سوره البقره وان لكل شيء لبابا وان لباب القران مفصل وهو يعلم من طريق الشعبي قال قطعت الله بن مسعود من قضى عشرة من سورة البقرة في ليلة من يدخلها لكالبيت من يدخلها لكالبيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يقرب ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق عن سهل بن مسعود. هذا منقطع لأن الشعبي ما أدرك المسعود ما لا لا عندك. نعم. قال الأثر ذكره الدارمي في الثاني صفحة الشعبي لم يسمع عن ابن مسعود ولا تفسير. بس. نعم. وغريب وهم نسقة غريبة أيضا. نعم. عن تهليل سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنامة وإن سنام القرآن ذكره إن من قرأها في بيته ليلة لم يدخل الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها ورا من زيادة الآيتين بعد التفاصيل يعني لا يكره فيها بعد زيادة أولها لله إلى السماوات. نعم نعم والأربع من أولها كذلك. نعم قل هذا غريب. نعم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنام وإن سنام قرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخل الشيطان ثلاث ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخل الشيطان ثلاثة أيام. رواه أبو قاسم الطبراني وأبو حاتم بن حبان في الصحيح وأبو حاتم بن حبان الغواو كل واحد الغواو الله إنه هو ما له محل لأن أبو حاتم ما له شيء ما له مؤلفات خالد أبو حاتم الرازي هو بيخرج ابن أبي حاتم ولا جد أبو حاتم ما له إلا له مؤلفات الله إنه واو زايد وأبو أنت أبو حاتم وأبو حاتم ابن حبة لعله وازائل. نعم لعله وازائل وأبو حاتم ابن حبة لأنه كليته غير محمد بن حبة. وابن الدوائد من حديث الأزرق إن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني قد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى ابي احمد هذا الذي تفكر في ذلك في ليله من قرا في ليله من قرا شيخ بن عبد الحميد. لكنه صحيح نعم نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهو له عدد فاستقرا كل واحد منهما معه من القران فاتى على رجل من احدثهم سنه فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسوره البقره قال أمعك سورة البقرة قال نعم قال هل فأنت أميرهم قال رجل من أشرافه والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوا فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمدي تراب محشو مثل يفوح ريحه في كل مكان والمقصود هذا كله انه وسيله الخير وذريعه السعاده من حفظه تدبره وتعقله ذلك من اسباب سعادته في الدنيا والاخره لان تدبره وتعقله من اسباب العمل واخذ حفظه من اسباب العمل اما من حفظه ولكن لم يعمل به صار حجه عليه نسال الله العافيه القران حجه لك وعليك مراد صلى الله عليه وسلم ان هذا في حال من حفظه واستقام عليه نعم الله ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب اوتي على مثل هذا لفظ روايه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعد عن عطاء مولى ابي احمد مرسلا قال البخاري وقال الليث حدثني يزيد بن هاد عن محمد بن ابراهيم عن قتيل بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرا من الليل سورة البقرة وفراشه مربوطة عنده قال قد أشفق يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل التي فيها أمهال المصابيح فقمت حتى لا أراها قال وتدري ماذا قال لا قال تلك الملائكة دنت بصوته ومن قرأت لأصبح له الناس إليها لا تتوارى منهم ولو قرأت لأصبح جنبه الناس إليها لا تتوارى منهم وهكذا رواه الإمام العالم أبو بن قطاس المسلم في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن لقيع عن الليث به وقد روي من وجه آخر عن السيد بن قضي كما تقدم الله أعلم هل أعلمكم من رواية محمد بن إبراهيم قالوا سيد قالوا فيه انقطع يا محمد ما انقطعوا سيد لكن أصل الحديث معروف صحيح إلى أصوات وكهف هذا يدل على فضل الملائكة حبهم للخير حرصهم على سماع القرآن وسماع كل خير عليهم الصلاة والسلام اللهم صل قال وقع نقل من هذا لسعد بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن سعد عن حميه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم تر ذلك بن قيس إن شماس لم تزل داره البارحة تزهو مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسألت خالد فقال قرأت سورة البقرة وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو إبهام يعني على أشياخ على إبهام لا أن أشياخ أهل المدينة تحدثوا هذا الإبهام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى هذا ابن قيس لكن ما تنتج داره ذلك تنتجه المصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسألت ثالثا فقال قرأت سورة البقرة وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل الله عنه ثم ورد في فضلها معنى العمرة بارك أحسن اللهم صل قد يدل على طول هذه السورة العظيمة والأحاديث كثيرة وهي سورة عظيمة أطول سورة في كتاب الله عز وجل فيها من الأحكام العظيمة والبيان أسماء الله وصفاته عن رسوله عليه الصلاة والسلام والأحكام العظيمة منهج الدراسة بهذا الفضل العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أك خرج ثلاثة أيام في الحديث الذي خرج فيها ثلاثة أيام. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شيء هذا ولد نعم واحد نعم نعم قال الله عليه وسلم نعم قال ابن سعيد المدني عن ابي حازم قال من قيل لا يتابع على حديث ان ساق له حديث الازرق بن علي حدثنا حسان بن ابراهيم وساق له هذا الحديث من جهنم الرداء. بس الازرق بن علي فيه شيخ الازرق حسان بن خالد حسان بن خالد شيخ الازرق حسان بن ابراهيم حسن وعلي ولا زغل العلم هذا فيه لك قادم سعيد هذا ما يتابع على رواية نعم لا بلا تنين بلا تنين أنت هم ده يجري نعم لا بلا تنين أنت هم ده بلا تنين سب نعم يعني بقي بشان بقي بشان مع الله قال هذا حديث حسن ما رواه من حديث الليل عن سعيد عن عطاء مولى ابي احمد صلى الله عليه وسلم. الترمذي والنسائي بن ماجه الترمذي والنسائي والترمذي وابو داود هذا نص الروايه الاول واخذ الترمذي وابو داود والنسائي والترمذي وابو داود والنسائي والترمذي مولى ابي احمد نعم عندك سلم على شيء مولى ابي احمد قال مولى ابن ابي احمد قال ذهبي في الميزان لا يعرف وما سعيد المغربي عنه عن ابي هريره تحدثنا في فضل القران انتهى الحديث ايضا علم بإرسال الله صلاه طرقه صلاه طرقه عن العيد ثم كان صلاه طرقه تعلم ان لا اسم الاثر هو حري بهذا المعنى القران هو وقت كل خير يجوكم مثل المسك الذي في جغاد يدفعه مكي في أرضه لكن عمل به تمت له السعادة وإن لم يعمل به نصف فاته وسعادة فاته خير لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم لا في علاج لا في علاج لا في علاج سعيد الذي خادم سعيد نعم نعم نعم نعم سعيد الذي هو من عندك سعيد المدني أو المدني نعم سعيد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن سعيد رحمه الله تعالى ذكر ما ورد في فضل ذكر جمع آل عمران. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معين حدثنا بكر بن مهاب حدثني عبد الله بن مريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها برك وتركها حفرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم كتب ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غنايتان أو حرقان من طير صواب. إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاهد فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفه فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك بالعوادل وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويساوى رداه خلتان ويوضع على رأسه تاج الوقار ويوضع على رأسه تاج الوقار ويساوى رداه خلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما تسين هذا فيقال بأخذ ولدكما فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واصعد في درج الجنة وهو في هذا في صعود ما دام يقرأ حزا كان أو ترتيلا. قال الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بكر بن مهاب حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم كتب شهادة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاهد فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفه فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك بالهوى فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أغمأتك بالحواجر وأسحرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك وبالنهار وأسحرت ليلك يعني بالصيام والقيام نهارك بالصيام وليلك بالليل بالقيام لأن أهل القرآن هكذا القرآن عندهم من الرغبة والعبادة ما ليس عند غيرهم اجتهاد النهار وقيام الليل والتهجد بالليل. الله المستعان الله وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيقال كبيرا منه والخلد بماله ويضع على رأسه تاج الوقار وإذا والداه كلتانها يقوم لهما أهليا فيقولان بما كتبنا هذا فيقال بأخي ولدكم القرآن ثم يقال اقرأ واصعدي درج الجنة وهو فيها فهو في قعود ما دام يقرأها الزنكان أو ترتيلا. وأبو مالة من حديث بن مهادي باوة قال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعدل. قال البخاري يخالف في بعض حديثه. قال أبو حاتم إبراهيم يكتب حديثه ولا يحتج به. قال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه. قال دار القطني ليس بالقوي ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه مسافر لأهله. حدثنا عبد الملك بن عمرو بن عبد الله حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه مسافر لأهله يوم القيامة. قال الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير خوار يأتيان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حقرة ولا تستطيعها البقرة. قد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام منصور الحبشي عن أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي الزهراوان المنيرتان فالغيا له ما أضلت من فوقه والجرح قطعة من الشيء والصواق المصفقة المتضامة والبطلة السحرة ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم شبهها قيل لا تستطيع النزول في قارئها الله أعلم. وهذا حديث عظيم الله يدل على عظم شأن هذين الشرفين. فقال الله أيضا نعم الذكي بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي في المعجم والنور صدوق لين الحديث رمي بالإرجاء من الخارج مسلم والأربع المؤلف ذكر كلام الناس نعم على كل حال إرادة بالشواهد الصحيح مثل ما ذكر المؤلف هذه أنواع هذا جاء الذي آخر الذي يخرج يلقاه القائل حين يجي طعن القمر كما يطلع له صاحب وقع في درج الجنة له محل نظر نعم رواية طول أحمد رحمه نعم نعم نعم عند طلاع عند العلماء يعني يمثل له القرآن وأنه كلام الله في النوم لكن وسل له كان رجل الشاعر من شرعه اللون نعم هذا معظم ثواب القرآن ولكن لا معنى مثل يمثل القرآن فإن كان كلام الله ربنا جل وعلا على كل شيء قدير يجعل الأعراض أعلى الشامل ويجعل الشامل أعراض على كل شيء سبحانه وتعالى مثل ما أن أعمال الإنسان توضع في ميزانه كلها ثقل عظيم في ميزانه حتى تضرب شيئا الله شيئا مسيئا فإن اللون ما بتعب أو صوت وما أو نحو السنان لكن ما كان بهذه الصفة يعني صوت الشاهد والصوت لأجل تمثيل حالة الرجل تحيط لها في الدنيا وتغير لونه في بعض الأحيان من الصوم أو من التعبد والسهر أو غير ذلك كان يشير إلى حالة الدنيا نعم لقصد أنه متخلف فيه صدق في رسمه متهم بكذب لكن لي من جهة لقد يأتي على يديه من العجائب والغرائب لهذا لم ينوه كان يعني شخص مدخول في بعض الشيء حفظه حتى جاء في رواية الغرائب والعجائب والمناكيب ولذلك حديث مواسى بن قال قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مقاتل عن الوليد بن عبد الرحمن بن رشيد عن جبير بن مسعود قال سمعت مواسى بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مقاتل عن الوليد بن عبد الرحمن بن رشيد عن جبير بن مسعود قال سمعت مواسى بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب القران يوم القيامه وأهله الذين كانوا يعملون به تخدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرط بينهما شرط أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث وليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير سعيد بن بارك الله فيك سعيد الله أكبر قال إنه أحمد الناس أقول حديث النواس بن سمعان حدثنا الوليد ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن زيد قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة لاحظ قول أهله الذين يعملون به فيما تقدم كذلك كل هذه الفضائل لمن عمل به اما من اخذه ولم يعمل فهو حجه عليه كما هو معلوم الفضائل المطلقه تفسر بالفضائل المقيده وكذا قول يقرا القران انه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه يعني شفيعا لاصحاب الذين عملوا به اما الذين ضيعوه فليسوا اصحاب الله انما اصحابه اهله الذين يعملون به ويحكمونه ويتدبرونه ويتعقلونه وينفذون اوامره ونواهيه أقدمهم سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما رواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث وليد بن عبد الرحمن الجرشي به قال حسن الغريب قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الله نعم لا بأس به لولا عن عائشة وليد لكن بعد أن خرجه وسلمه بعثه برواية من الاستئناف نعم. ثم شواهده وتقدم الشاهد عن الحمد لله نعم يمكن في كلام يزيد يقول يدل على الانتقاء في الفيس او تخيل يوسف لا يدل على الانتقاء من روايات الوليد من روايات الله نعم نعم قال ابو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن هبيب قال قال حماد احسبه عن ابي المنير عن عمه ان رجلا قرا البقره وال عمران فلما قضى صلاته قال له كعب اقرات البقره وال عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده ان فيهما اسم الله الذي اذا دعي به استجاب قال فاخبرني به قال لا والله لا اخبرك به ولو اخبرتك به لا اوشكت ان تدعوه بدعوتي احدث فيها انا وانت وحدثنا عبد الله بن طالب قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عبيد قال قال حماد أحسبه عن أبي المنير عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له سعد أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده ان فيه اسم الله الذي لا دعي به استجاب قال فاخبرني به قال لا والله لا اخبرك به ولو اخبرتك به لا اشكت ان تدعوه بدعوه اهلك بها انا وانت كعب او تابعي له فرائض وعجائب هذا ما يقال من جهه الرأي، فقد يحتمل له رواه عن بعض الصحابه مرسلا عن بعض الصحابه ويكون ارسله، يحتمل له مما تلقاه عن غير الصحابه في التوراه وجاء به القران موافقا للتوراه، وشو عند العلم ان هذا في قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي ال عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم، والسبب في هذا ان اسمه العظم يعني انه من اسمائه العظيمه، ليس انه اسم خاص، ليس لله اسم خاص في قاعده الاسم العظم، انما المعتمد عند اهل العلم ان المراد انه من اسماء الله التي يقال لها اسم العظم، وياتي اسم التفريد كثيرا للترغيب والتشويق، والمراد به العظيم، ان اسماء الله كلها عظيمه وكلها حسنه، كل اسمائه عظيمه وكلها حسنه سبحانه وتعالى، فهي وليس خاصا بالحي القيوم او بالعزيز الحكيم او كذا وكذا، بل كلها من اسماء الله العظيمه سبحانه وتعالى، ويقول لواحد ويقال مثل هذا الاسم العظم حي القيوم ولغير من الاسماء العظيمه الاسم العظم مع العظيم. نعم تابعي او معروف من يهود اليمن اسلم رضي الله عنه شيعي اسلم وحسن اسلامه وثقه، لكن يقع من اسرائيليات في غرائب وعجائب لا يعول عليها، مثل هذا لو يعني لو صح هو في حفظ المرسل يعني لا يقال بها في الراي، يحتمل له مما تلقاه عن بني اسرائيل عن التوراه وراى مثله في القران فجزم بهذا الكلام. نعم كذلك أظنك يعني هذا أيضا من العلل في رواية الشيخ الأنس. نعم عمر بن هاجر في الأنصار الشام هو عامر ثقة من الصالة غير ابن السبيل قال ذلك مفرد هذا من الشيخ. نعم محمد بن هاجر الطرشي الكوفي بين من السالة النسائي عن اليمن لا يوجد شيء يدعو لدعوة تمر بها تضر غيرها على اعتقاد يعني لو صح شريع الإخبار به والواجب على الرسل يدعو به في الدعوات لا يعني مو في الدعوات تضر. عيسان في عصر جاب الأحبار عيسان وقال أبو عبيد قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حبيب بن عبيد قال حماد قال حماد أحسبه عن حبيب بن عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده فيهما اسم الله الذي لا بيده استجاب قال فأخبرني به قال لا والله لا أخبرك به ولو أخبرتك به لا أشك أن تدعوه بدعوة أهلك بها أنا وأنت. ماذا فيها أيضا في علة تحسبه وعلة عن عمه الأم أبي منيب بل هو عم أبي منيب يحتاج إلى بحث عن يقتلون الله عن قوله على ظاهرة تدعو دعوة أن يكون فيها هلاك الليلة تحسبها صالحة وليست صالحة. نعم حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن أقل كنت لي في المنام أن الناس يسقطون في صدع جبل في صدع جبل وعل طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يحتذان يحتذان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال الرجل نعم بنت منه بأعلاقهما فيتعلق بهما فيسقطان به الجبل. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن غار على جار له فقتله وأنه أصيب به فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ثم إن آل عمران انسلت منه أقامت البقرة جمعة فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيدة تراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدعان عنه ويغنسان فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا عمامة يقول إن أخلكم بري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعير طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يحتفان هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران. قال فإذا قال الرجل نعم فنسامه بأعداقهما حتى يتعلق بهما فيصران به الجبل. هذه إشارة وهي إشارة إلى أن حفظهما والعمل بهما من أسباب السلامة من خطر الطريق خطر الصراط وفي من العجائب والغرائب لأن من أسباب جوازه على الصراط ونجاته وضيعته. يحسب الناس أو يحسب من أصحاب الآخرين أو من الأخيار. حدثنا عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع المدرداء يقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وأنه أصيب به فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة آل عمران جمعة ثم إن آل عمران سلت منه أقامت البقرة جمعة قيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت أنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيدة تراه يعني وكذا عن أبو عبيد تراوي ما تمثل الله. قال أبو عبيد تراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤنسان فكانت من آخر ما بقي معه من القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندكم يعني بشوم المعصية بشوم القتل والظلم خرج القرآن هنا إن شاء الله على هنا. قال أيضا حدثنا أبو مسلم والثاني عن سعيد بن عبد العزيز السنوفي أن يزيد بن الأسود بن رشيد كان يحدث أنه من قرأ البقرة وعلى عمران يوم برئ من النفاق حتى يمسي ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزءه. حدثنا يزيد بن عمرو الطالب بن إياس عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وعلى عمران في ليلة وعلى قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ما النساء قرأ بهما في ركعة واحدة ليلة إن شاء الله. نعم في طريق أن أقول الزياد وطاء الزياد يقول وطاء هو ابن عمر وقول الزياد خلق احسن الى نظر او احسن الى نظر مراجع السند من طرق من الطرق ان يكون الورقة غير معروف غير ورقة غير معروف غير ورقة اخر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم والعاده الفضائل تشاغل بالروايات والاثار لان ما بالفضائل العلماء يستهلوا بالفضائل بالتغيير. قوله صلى الله عليه وسلم قالوا لسارع القران اقرا وارتقي ان منزلتك عند اخر ايه في القران. نعم معنى في جنه في جنه وصح الخبر او صح الخبر وسال بعض النظر. لا ما يقول قاري لا يتلفظ أو ما يقول قاري لا يتلفظ. لا تدبر له أجر أو تدبر له أجر لكن ما يسمى قاري حتى يقع. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مثل ما ورد في فضل السبع الصور والنطال طول لنا طولا كما ورد في فضل السبح طول. قال ابو هريره حدثنا عثمان بن اسماعيل بن مشيع بن محمد بن سعيد عن سعيد بن مكيه. قال من؟ قال ابو هريره. نعم. حدثنا عثمان بن اسماعيل بن مشيع بن محمد بن سعيد عن سعيد بن مكيه. مكيه نعم. مكيه نعم. نعم. من مكيه؟ نعم. مكيه؟ بن سعيد. من يعلم؟ عن محمد بن سعيد. محمد. هذا نسخة اللي عند أحمد هذا نسخة أحمد اللي عند أحمد هذا نسخة محمد نسخة محمد بن سعيد نعم نعم عن سعيد عن سعيد بن كثير عن قتادة عن أبي المليح عن وابن بن أصفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الأخوان مكان التوراة وأعطيت به مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب وسعيد بن أبي بشير في جديد. ابن بشير سعيد بن بشير ابن بشير هذه غلط وسعيد بن بشير وسعيد بن بشير في جديد. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليل عن سعيد بن أبي بلال وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليل عن سعيد بن أبي بلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر والله أعلم. أنا كل ضعيف هذا معضل بلغنا هذا معضل حديث سعيد بشير ضعيف يا سعيد لا يحتج وقتادة مدلس وقد على سعيد نعم ثم قال حدثنا نعم محمد بن سعيد محمد بن سعيد بن شابور في معجمة للموحدة ثم ميت الجموي مولاه الدمشقي في بيروت صدوق صحيح الكتاب من جبال الداخلية مات 300 سنة 84 أربع ذكر أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد نعيم الثناء من بخص الذين أخذ عبد الرحمن النسائي الحافظ صاحب السنن مات 33 ولا من هشام بن اسماعيل شيخ ابي عبيد هشام بن اسماعيل شيخ ابي عبيد نعم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله شيخ ابي عبيد هشام بن اسماعيل هو ما قرات ابو عبيد حدث هشام بن اسماعيل هشام محمد بن ابراهيم نعم ثم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطر عن حبيب بن هند الاسلمي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ السبع فهو حبر وهذا ايضا غريب وحبيب بن هند من اسماء بن هند بن حامده الاسلمي روى عن عمرو بن عمرو بن ابي عمرو وعبد الله بن ابي بكر وذكره ابو حاتم الرازي ولم يذكر عبد الله بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر بن ابي بكر وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به ورواه أيضا عن أبي سعيد بن سليمان بن بلال عن حبيب بن زيد عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال أحمد حدثنا حسين حدثنا ابن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن تلا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أم تلا هو مرسل. وروى الترمذي هذا يصح يصح أبو غيفة وعالم يعني على عادة السلف يعني أخذها عن ظهر قلب وعن علم بصيرة فقه فيها لأن يعني كانوا إذا تعلموا عن الآيات لم يتجاوزوها قد يتفقهوا بها يعرفوا المعنى ولا الرجميع حفظ السلف طوال عن فقه علم لا شك أن مثل هذا يسمى حفظ يعني عالما قد حبل وحفظ تفتح الهوى تكسر هذا هو صح نعم نعم وروى عنه عمرو بن عمرو وابه ابن ابي عمرو كما تكلم السلف لو ضاعف حديث من اجل حديثه من فتوى مشهوره كانت لكن يستقي من الحسن لغيره بحديث بعد الزلال. نعم. وروى الترمذي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم له عدد وقدم عليهم احدثهم فيما بحفظه سوره البقره. فقال له اذهب فانت اميرهم فصححه الترمذي ثم قال ابو عبيده حدثنا حسين ثم قال ابو عبيده حدثنا حسين اخبرنا ابو بكر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الصور البقره وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف ويونس قال وقال مجاهد هي السبع ولا أبو عبيدة ثم قال أبو عبيدة حدثنا حسين فرنا أبو بكر عن سعيد بن جبير بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الصور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. هذا خطأ من وجهين أحدهما أن الرسول صح عنه السبع المثاني القرآن العظيم هي فاتحة كما في الصحيحين. الخطأ الثاني يعني يونس هي السابعة. الصواب أن السابعة هي براءة سورة الكون لأنها أطول من يونس. نعم. قال وقال مجاهد هي السبع صور وهكذا قال مفعول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الجمالي في تفسير الآية بذلك وفي إعدادها وأن يونس هي السابعة. نعم. فصل والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيه والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى فيه لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله الايه قالوا انها اخر ما نزل من القران ويحتمل ان تكون منها وكذلك ايات الربا من اخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمي البقره قصاص القران مثلث نعم. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة قصاص القرآن قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. قال العاشرون آياتها 287 آيات وكلماتها 6000 كلمة و 221 كلمة حروفها 25000 و 500 حرف الله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزل في المدينة سورة البقرة قال صفيت عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت في المدينة سورة البقرة قال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خالد بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة في المدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. قال ابن الجوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي الوليد الهاشمي حدثنا خلف بن هشام حدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سوره البقره ولا سوره ال عمران ولا سوره النساء وكذا القران كله هذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران فهذا القرآن وهذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه. ضعيف بن ميمون هذا هو أبو سلمة الطواف وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره وإناء عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجا. وروى ابن الدويه تقدم في الصحيح قول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنزل تعالى يوم القيامة بأهل القرآن الذين فطنوا ويؤتى بالبقرة وسورة البقرة وآل عمران كأنهما غنمتان، سماهما سورة البقرة وسورة آل عمران. نعم هذا الخبر ليس بشيء مثل ما قال المؤلف. نعم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخره قال يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمرا عباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يتبعون لفتافة الجيش بني حنيفة، جعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة. فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام من شاب نعم شاب إسماعيل بن يحيى وسليمان العطاري وعبد الله بن مسعود بن عابد من العاشرة مات سنة 19 ما جاء قال هي ان استجاب الله بعلمه فردوا علمها الى الله ولم يفسروها. اتاه السكري في تفسيره عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم اجمعين. قال اوعان بن الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن سيف واختاره ابو حاتم والربيع بن سيف والربيع بن فتيل واختاره ابو حاتم بن سبان ومنهم من اخترها اختلف هؤلاء في معناها. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انما هي اسماء السور. قال العلامه ابو قاسم يجوز بن عمر المكتبي في تفسيره وعليه اسباق الاكثر ونقله عن سيبويه انه نص عليه. قال انا بيت قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الدمشقي في تفسيره وعليه إطلاق الأكثر ونقله عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتقد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح أو الجمعة الإسلام من السجدة وهي وهل أتى على الإنسان. قال سفيان الثوري عن ابن أبي مليح عن مجاهد أنه قال الإسلام وحامي والإسلام صاد وصاد فواكف افتتح الله بها القرآن. كذا قال غيره عن مجاهد. قال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن ابن أبي مليح عنه أنه قال الإسلام اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء الله، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يجب أن يكون الإسلام من قاسس من القرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع أن يكون قرأت الإسلام من قاسس إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف. لمجموع القرآن فالله أعلم. وقيل هي من أسماء الله تعالى. قال الشافعي فواتف السور من أسماء الله تعالى. وكذا قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال أإسلامي من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة. ورواه ابن جرير عن جندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وقاسيم وأإسلامي فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابو عثمان حدثنا شعبه عن اسماعيل السدي عن مره بن حمدان قال قال عبد الله فذكر نحوه. وحكي نبذه عن علي وابن عباس وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وقسم اقسم الله به وهو من اسماء الله تعالى. وروى ابن ابي حاتم وابن جرير بسديد بن عليه عن خالد بن الحداد عن جدي انه قال الإسلام من قتل. وروي أيضا من حديث كريم بن عبد الله عن عبد بن الزايد عن أبي الزهراء عن ابن حباه الإسلام من قال أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعمر بن الهمدان عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام من قال أما الإسلام من فهي حروف فتحت من حروفه بأي أسماء الله تعالى. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الإسلام من قال هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دار فيها الأن كنت سهالة منها حرف إلا وهو مفتاح إلا وهو مفتاح من أسمائه وليس بما حرف الا وهو من الائه ومن الائه من الائه نعم وليس منها حرف الا وهو مستحق من اسمائه وليس منها حرف الا وهو من الائه وبلالائه لالائه نعم نعم لا هين يعني لا لا ما سامعين معروف من كبار السامعين على مرة طيب نعم وليس منها حرف إلا هو في مستقيم بالدال نعم وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجاله قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. الألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه لطيف فالألف آلاء الله واللام رزق الله والميم فضل الله والألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون سنة. هذا له ابن أبي حاتم ونحن رواه ابن جرير ثم ترى يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن جمع ممكن فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى تفتتح بها السور وكل حرف منها دلالة من أسماره وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرا بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مثلته وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة فلفظة والكلمات تطلق والمراد به الدين كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وتطلق الإعراب بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وتطلق الإعراب بها الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسكتون قوله تعالى ولقد وعدنا في كل أمة رسولا وتطلق ويراد بها الدين من الذهب كقوله تعالى قال الذي نجا منهما وادكر بعد امه اي بعد دين على اصح القولين قال فكذلك هذا قال حاصل كلامه بوجهها ولكن هذا ليس كما ذكره ابو العاليه فإن هذا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موقف على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع محامله إلى أن كيف مسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معاني هذه سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر بالتقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يختم به وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على حد بخلاف هذا كما قال الشاعر قلنا كفي لنا فقال الصافي لا تحتوي أنها مثيل الإيجاب يعني وقدت قال الآخر ما للظليل عالي كيف لا ينقض عنه جلده بداية فقال ابن جرير كانه اراد ان يقول اذا يفعل كذا وكذا واشتكى بالياء ان يفعل وقال الاخر للخير خيرات وان شر كف ولا اريد الشر الا ان الا انت يقول وان شر كف ولا اريد الشر الا ان تشاء الشباب الفائل والسائل من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله اعلم قال القصبي وفي الحديث من اعان على قتل مسلم بقدر كلمه الحديث قال سفيان هو ان يقول في اقتل قط وقال قصيف عن مجاهد انه قال فواسف السور كلها قاف وقاد وحامل وقاسيم ميم والاسلام رع وغير ذلك هجاء الموضوع قال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم السورية بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتم في 28 حرفا كما يقول القائل إذن يكتب في ألف باء تاء تاء أي في حروف المعجم 28 فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها أتاه ابن جرير قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف مكرر منها 14 حرفا وهي ألف لام ميم قاف راء تاء هاء ياء عين قاسين حاء قاف نون يجمعها قولك نصف حكيم قاف له ست وهي نصف الحروف عددا والمذكور منها أشرف من المكروه وبيان ذلك من صناعة التصريف قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة